الإدراك نجد أن له أمثلة كثيرة، منها مثلا ما ورد في كتاب الله الكريم في شأن عدة المطلقة. عدة المطلقة، ها؟ بعض أنواع المطلقات تعتد بماذا؟ بالأقراء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة يرد للطهر ويرد لماذا؟ ويرد للحيض. هذا هو المجمل، هذا هو المجمل، موضوع لهذا وموضوع لهذا. وكذلك الألفاظ المتقابلة، يعني مثل بان بمعنى ظهر وبان بمعنى خفي أو انفصل، ها؟ يرد لهذا أيضا. فهنا إذا جاء المستدل بهذا اللفظ في قياسه، في قياسه، فإن المعترض حينئذ من حقه أن يستفسر فيقول له: ماذا تقصد بالقرء؟ ماذا تقصد بالقرء؟ فيكون الاستفسار واردا أو غير وارد؟ وارد، لأن اللفظ يحتمل معنيين فصاعدا أو أكثر من ذلك. نعم. وعلى المعترض إثباته. إثبات ماذا؟ إثبات الاحتمال، يعني لا يقبل من المعترض مجرد الدعوة. المدعي ماذا عليه؟ عليه الدليل. المدعي عليه الدليل، ها؟ فإذا قال المعترض، قال المعترض للمستدل: هذا اللفظ مجمل، هذا اللفظ مجمل، لا يقبل منه طلب التفسير إلا إذا أثبت أن هذا اللفظ مجمل بالفعل، أنه يرد لأكثر من معنى أو أنه يحتمل معنيين أو أكثر، ها؟ عليه إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين. كيف يبين؟ يقول مثلا في القرء هذا الذي معنا، يقول: هذا اللفظ يرد في اللغة للطهر ويرد للحيض، ويأتي بأدلة تدل على هذا وأدلة تدل على هذا من كلام العرب ومن نصوص الشرع. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام أقرائك. ما المقصود به؟ المقصود به ماذا؟ المقصود به الحيض، لأن المرأة لا تنهى عن الصلاة وقت الطهر، وإنما تنهى عن الصلاة وقت الحيض. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ورود القرء بمعنى الحيض. وهناك أدلة أيضا تدل على أنه، ها؟ على أنه المقصود به الطهر، لما ضاع فيها من قروء نسائك، أي المقصود أطهار النساء من غير قربانهن، ها؟ فهذا يدل على ثبوت المعنيين في اللغة. فإذا استطاع المعترض أن يثبت هذا الاحتمال المتعدد بأدلة تناسبها، فإنه حينئذ يرد الاستفسار على ما قاله المستدل. نعم. لا بيان التساوي لغيره، عليه إثباته فقط. إذا استطاع هو أن يثبت أن هذا اللفظ يرد لمعنيين أو يرد لأكثر من معنيين، يرد الاستفسار أو لا يرد؟ يرد. لكن لا يلزم المعترض أن يبين أن هذين المعنيين يدل، أن اللفظ يدل على هذين المعنيين بالتساوي. يكفيه فقط لصحة الاستفسار أن يثبت أن هذا اللفظ يرد لأكثر من معنى. أما كون هذين المعنيين متساويين أو غير متساويين، هذه ليست يعني من مما يلزمه. يلزمه فقط إثبات أن اللفظ يرد لأكثر من معنى، هذا في جانب المعترض. المعترض فقط يلزمه إثبات أن اللفظ يرد لأكثر من معنى، حينئذ يصح استفساره. إذا قال له: ماذا تقصد بقولك القرء؟ فهذا إنها هذا اللفظ يرد لأكثر من معنى، يرد لكذا ويرد لكذا. إذا أثبته حينئذ تبقى المسألة في جانب المستدل، إما أن يدلل على صحة، على عدم صحة تعدد المعنى، أن المعنى واحد فقط، أن هذا اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد، أو أن يثبت أنه في الجانب الذي استدل به أرجح من غيره فيكون ظاهرا وليس مجملا. واضح؟ إما أن يدلل حينئذ المستدل، إما أن يبين عدم صحة ورود اللفظ لهذين المعنيين فيكون دالا على معنى واحد فقط، أو أن يبين أنه في المعنى الذي استدل به عليه أرجح من المعنى الآخر، فتسقط حينئذ مطالبة من؟ مطالبة المعترض. نعم. وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما. أيضا لا يكفي المستدل في هذه الحالة، لا يكفيه قوله إن هذا اللفظ أرجح في المعنى الذي ذكرته، أو أن هذا اللفظ لا يرد إلا لمعنى واحد فقط، بل لا بد من تأكيد هذا لأنه الآن أصبح مدعيا، لا بد من إثبات هذه الدعوة بدليل، إثبات أنه في الجانب الذي استدل به عليه أرجح لا بد له من أن يستدل على ذلك، أو إثبات أنه لا يرد إلا لمعنى واحد فقط لا بد له من إثباته. كما أن المعترض لا يقبل منه اعتراضه في جانب الاستفسار إلا إذا أثبت أن هذا اللفظ يرد لأكثر من معنى، كذلك المستدل لا يسلم له استدلاله إلا إذا أثبت أن هذا اللفظ لا يرد إلا لمعنى واحد، أو أنه في الجانب الذي استدل به عليه أرجح من بقية الجوانب. نعم. الثاني فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس نصا كحديث معاذ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وجوابه بمنع النص واستحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. هذا السؤال الثاني أو الاعتراض الثاني الذي يرد على القياس ما هو؟ فساد الاعتبار. ما هو المعني بفساد الاعتبار؟ متى يكون القياس معتبرا؟ إذا لم يخالف نصا ولم يخالف إجماعا. فإذا خالف دل على ماذا؟ على أنه فاسد الاعتبار، يعني لا يعتد به، لا يعتد به، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. فإذا وجد النص ووجد القياس بخلافه دل هذا على أن القياس فاسد الاعتبار. ها؟ النص إما أن يكون من الكتاب الكريم أو من السنة النبوية أو أن يكون هناك إجماع، فإذا جاء القياس بخلاف الإجماع أيضا دل على أنه فاسد الاعتبار. هذا بحسب قول المعترض، يدلل على أن هذا القياس لا يعتد به، يعني لا يصح. لماذا؟ لمخالفته النص أو لمخالفته الإجماع، كحديث معاذ. ها؟ لماذا جاء المؤلف هنا بقصة حديث معاذ؟ حديث معاذ الذي تقدم معكم المشهور، هذا حديث معاذ، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن، ثم بعد ذلك سأله قبل أن يذهب، عندما أمره بالذهاب إلى اليمن سأله كيف تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل. ماذا صنع معاذ هنا؟ أخر الرأي، والقياس من ماذا؟ من الرأي. أخر الرأي عن النص، عن الكتاب وعن السنة، ها؟ جاء به بعدهما، فدل هذا على أن الحكم إذا وجد في الكتاب والسنة لا يجوز أن يكون القياس بخلافه بحسب ما دل عليه حديث معاذ. ها؟ ولو أن القياس معتبر مع مخالفته للنص لقدمه معاذ على ماذا؟ على النص، على الكتاب وعلى السنة. فتأخير معاذ له دليل على أنه لا يعتد به إذا خالف الكتاب والسنة. نعم، كحديث معاذ، هذا من ناحية. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص، هذا دليل ثاني، دليل ثاني على أن القياس المخالف للنص فاسد الاعتبار. ما هو هذا الدليل؟ أن الصحابة ما كانوا يقيسون مع وجود النص، متى يلجؤون إلى القياس؟ إذا لم يوجد نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ فتأخير الصحابة للقياس وعدم لجوئهم إليه إلا بعد التأكد من عدم وجود نص يدل على الحكم، هذا دليل على أنه لا يعتد به، لا يعتد بالقياس مع وجود النص. نعم. وجوابه الآن، إذا استطاع المعترض أن يثبت مخالفة هذا القياس للكتاب أو للسنة أو للإجماع، لأن الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة، فإذا استطاع المعترض أن يثبت مخالفة القياس لواحد من هذه الأمور الثلاثة ثبت الاعتراض، وتكون المسألة حينئذ في جانب من، يعني المسألة تنتقل إلى جانب المستدل، عليه أن يجيب عن هذا الاعتراض، إما أن يسلم به فيبطل القياس، أو أن يكون لديه جواب فلا بد من بيانه حينئذ. كيف يجيب المستدل إذا اعترض عليه المعترض بمخالفة القياس للنص أو للإجماع، وهو ما نسميه بفساد الاعتراض؟ كيف يجيب؟ قال جوابه بمنع النص. ما معنى منع النص؟ يعني عدم التسليم بوجود نص فيما ثبت الحكم فيه بالقياس. يقول لا أسلم لك أن هذا الحكم ثبت بالنص. فإذا استطاع أن يثبت هذه الدعوة الجديدة، الآن هو مدعي، فعليه أن يثبت هذه الدعوة الجديدة بدليل يثبت عدم وجود نص في المسألة، فإذا استطاع ذلك سقطت دعوى المعترض، سقط اعتراض المعترض. جوابه بمنع النص أو باستحقاق تقديم القياس عليه. نعم، يقول أسلم لك أن هناك نص. فالجواب الأول بماذا؟ جواب بالمنع، جواب بالمنع. أمنع يعني لا أسلم لك أن هناك نصا خالفه القياس، فإذا استطاع إثباته سلم له قياسه، إذا استطاع إثبات عدم وجود النص في هذا المكان سلم له قياسه. أو أن يجيب بجواب آخر وهو جواب بالتسليم، يقول سلمت لك، أنا أسلم لك أن هناك نصا، أسلم لك بالنص الذي ذكرته هو موجود، ولكنه يجيب عن هذا النص، إذن لماذا لجأت للقياس مع وجود النص؟ يقول هذا ضعيف، الدليل هذا ضعيف. نعم موجود حديث، لكن هذا الحديث ضعيف، ها لا تقوم بمثله الحجة، فلذلك لجأ المستدل للقياس، ودعوى ضعف الحديث لا بد من إثباتها أيضا، لا يكفي أن يقول هذا الحديث ضعيف فقط، بل لا بد من إثبات ضعف هذا الحديث. نعم، بالطريقة المعتبرة عند أهل الفن، أو إثبات عمومه، يقول النص موجود نعم لكنه عام، العام ألا يقبل التخصيص؟ يقبل التخصيص، النص الذي ذكرته عام، لكن هذا المحل الذي أثبتنا الحكم فيه بالقياس مخصوص منه بدليل كذا وكذا، لا بد من إثبات هذا الأمر أيضا. أو اقتضاء مذهب له، بعض المذاهب الاجتهادية لهم آراء في بعض القضايا الفرعية، عند الحنفية مثلا يرد حديث الواحد لمخالفته القواعد المقررة، لمخالفته الأصول، القواعد المقررة الثابتة إذا خالفها خبر الواحد يرد. فإذا استدل من يرى هذا الرأي وهو رد حديث الواحد لمخالفته الأصول، إذا استدل بقياس في مسألة معينة، فجاء المعترض فقال هذه المسألة فيها حديث كذا وكذا، فهذا يرد عليه بماذا؟ يقول هذا الحديث لا يعتد به عندنا لأنه مخالف للأصول، فيسلم له ماذا؟ يسلم له حينئذ استدلاله، يسلم له استدلاله. إذن إما أن يجيب بالمنع، منع وجود النص، أو أن يجيب بالتسليم، وفي هذه الحال إما أن يثبت ضعف النص، أو يثبت أنه عام والعام يقبل التخصيص، أو يثبت أنه بخلاف مذهبه، يعني أنه لا يثبت لوجود رأي مذهبي خاص يدل على عدم ثبوته. مذهب معين يقتضي عدم ثبوت هذا النص أو عدم صحته لمخالفته لقاعدة معينة، فلذلك يقول هو بهذا المذهب، يعني يلتزمه فلا يلزمه الاعتراض حينئذ. نعم. الثالث فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره، وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. نعم. الاعتراض الثالث من الاعتراضات أو من الأسئلة التي ترد على القياس ما هي؟ قال فساد الوضع. فساد الوضع، الوضع ما هو؟ جعل اللفظ دالا أو مقابلا لمعنى معين، هذا هو الوضع. ها؟ الوضع ما هو؟ جعل اللفظ دالا على معنى معين أو بإزاء معنى معين، هذا هو الوضع. ففساد الوضع يعني عدم صحة هذا الوضع. فهنا لو أن المستدل استدل بقياس معين وأثبت فيه علة، طبعا القياس لا يثبت إلا بوجود علة، فجاء المعترض وبين فساد وضع هذه العلة، ها؟ فإن هذا السؤال يرد بشروط ويمكن أن يجيب عنه المعترض المستدل، فإما أن يجيب عنه وإما أن يفسد القياس الذي قاسه. فهنا يقول ما معنى فساد الوضع؟ اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. العلة موضوعة لماذا؟ لتعليق حكم معين بها. ها؟ السرقة علة لماذا؟ لوجوب قطع يد السارق، لوجوب قطع يد السارق. البيع علة لماذا؟ للملك. ها؟ البيع علة للملك. النكاح علة لماذا؟ لحل الاستمتاع. هذه العلة علق بها أمر من الأمور، ففساد هذه العلة ما هو؟ فساد وضع هذه العلة اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. فإذا اقتضت هذه العلة عكس الأمر الذي علق بها يدل على أنها لا تصلح لهذا الأمر. ها؟ لا تصلح لهذا الأمر. مثل لها بمثال نحو لفظ الهبة، قال ينعقد به غير النكاح، هذا قول من؟ قول المستدل. هو يريد أن يستدل على ماذا؟ على عدم صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، عدم صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، فلا يقول له وهبتك فيقول قبلت فيكون نكاحا. يريد أن يستدل على عدم صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، فيقول هذا اللفظ وهو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، موضوع لشيء آخر، ها؟ فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. الإجارة ينعقد بها غير النكاح فلا ينعقد بها النكاح. هذه دعوة من؟ دعوة المستدل. فيقول له المعترض ماذا؟ الآن العلة، العلة لصحة النكاح بهذا اللفظ عند من يقول به ما هو؟ ما هي؟ أنه يصلح لغيرها من العقود فيصلح له، يصلح لغير النكاح فيصلح حينئذ للنكاح بجامع كون كل منهما عقد. ها؟ ما دام النكاح عقدا والهبة عقدا أيضا فيصح أن ينعقد النكاح بلفظ الهبة والجامع كون كل منهما. طيب المعترض المستدل يقول لا يصح عقد النكاح بلفظ الهبة. لماذا؟ قال لأنه ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. لما كانت الإجارة مما لا ينعقد به لفظ النكاح كذلك الهبة لا ينعقد بها النكاح لأنها موضوعة لشيء آخر غير النكاح. فيقال له المعترض يقول له انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره، ما دام أنه يؤثر في عقد آخر كذلك يؤثر فيه، فلا يمنع مانع من انعقاد النكاح بلفظ الهبة. هذا جواب المعترض. وجوابه جواب ماذا؟ جواب فساد الوضع. من قبل من؟ من قبل المستدل الذي أثبت القياس. جوابه بمنع الاقتضاء المذكور، منع الاقتضاء المذكور وهو جواز انعقاد فيقتضي انعقاد النكاح به. يقول لا أسلم أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، ويستدل على هذا لأن الهبة موضوعة لعقد معين، والهبة المقصود منها التبرع، والنكاح المقصود منه المعاوضة، فلذلك لا يصح أن ينعقد هذا بلفظ هذا، إما أن يمنع أو يقول بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح، كما قلنا فيما مضى في مسألة الاستفسار، إما أن يمنع إما أن يمنع كون اللفظ مجملا يقتضي أكثر من معنى، أو أن يسلم له باقتضائه أكثر من معنى لكنه يقول إنه في أحدها أرجح من غيره. فكذلك هنا إما أن يمنع يقول أمنع صحة انعقاد النكاح بلفظ الهبة بدليل كذا وكذا، أو أن يسلم يقول أسلم لك أن هذا يصلح له لكنه في المعنى الذي ذكرته أنا أرجح من غيره، فيبين وجه الرجحان ثم بعد ذلك يثبت للمستدل ما قاله وينتفي عن قياسه فساد الوضع. ينتفي عن قياسه فساد الوضع. ينتفي فساد الوضع بماذا؟ بأحد أمرين، إما بمنع صحة ما ذكره المستدل، أو بتسليمه لكن مع بيان كونه فيما ذكره هو أرجح مما ذكره خصمه مع بيان وجه الرجحان. نعم. فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره، يعني المعترض ما سلم له أيضا، جاء بدليل من يؤكد صحة ما قاله هو، كانت حينئذ معارضة، تعارض حينئذ قول من وقول من؟ قول المستدل وقول المعترض، حينئذ ننظر فيها بما ينظر في مسألة المعارضة. نعم. الرابع المنع، وهو منع حكم الأصل ولا ينقطع به المستدل على الأصح، وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعي عليته، ومنع وجود المدعى عليته في الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله، أو وجود أثر أو وجود أثر أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما كما سبق. نعم. المنع ما هو؟ عدم التسليم. عدم التسليم يعني لا يسلم المعترض للمستدل بصحة ما قاله، ولكن المنع يتطرق إلى أشياء عديدة في القياس، ثلاثة إلى أربعة أمور يتطرق، ثلاثة منها مختصة بالأصل وواحد مختص بماذا؟ بالفرع. فالثلاثة المختصة بالأصل أن يمنع حكم الأصل، يمنع حكم الأصل. متى يجوز لنا أن نقيس؟ إذا توفرت، متى يكون القياس صحيحا؟ إذا توفرت أركانه الأربعة، الأصل وحكم الأصل والعلة والفرع. لكن إذا لم يوجد حكم الأصل اختل ركن من أركان القياس، فيصح القياس أو لا يصح؟ لا يصح القياس حينئذ. فهنا إذا منع المعترض حكم الأصل، قال أن ما زعمته أصلا وأردت إلحاق غيره به لا يصح كونه أصلا، ليس له حكم أصلا، ليس له حكم، حينئذ إذا ثبت صحة هذا القول بطل القياس. ها؟ قال ولا ينقطع به المستدل على الأصح، مجرد الدعوة فقط. إذا قال أمنع لك، لا أسلم لك بوجود حكم للأصل الذي ذكرته، هذا بمجرده لا يكفي لانقطاع المستدل، يعني لبطلان قياسه. ها؟ وله إثباته بطرقه. من هو الذي له إثباته؟ المستدل يعني القائس هنا، له أن يثبت وجود حكم الأصل بطرقه، أن يثبته بنص الشرع، أو أن يستدل عليه بأدلة بالإجماع أو غيره، يثبت وجود حكم لهذا الأصل. فإذا أثبته انتفى حينئذ الاعتراض. ها؟ أما المنع الثاني، النوع الثاني من أنواع المنع، هو منع وجود المدعى عليته في الأصل. الأصل موجود، فقال المستدل العلة في الحكم هذا الذي ثبت في هذا المكان هي كذا وكذا، فيقول أمنع، يعني لا أسلم لك بصحة هذه العلة، هذه العلة غير موجودة أصلا، غير موجودة أصلا. ها؟ هذا منع في العلة. منع ثالث هو منع تأثير هذه العلة، يعني هذه العلة ليس لها أثر. يقول نعم هذا الوصف الذي ذكرته موجود، لكنه وصف غير مؤثر، لا يلزم منه ثبوت الحكم. هذا المنع الثالث، النوع الثالث من أنواع المنع، سنأتي إن شاء الله نمثلها بمثال كله. أو منع عليته ومنع وجودها في الفرع. يقول نعم أنا أسلم لك بالعلة التي ذكرتها وبأنها علة مؤثرة، لكني أمنع وجودها في هذا الفرع. يعني مثلا لو قلنا في مسألة النباش، هل يكون سارقا؟ النباش هو الذي يأخذ أكفان الموتى. العلة في قطع يد السارق ما هي؟ السرقة. طيب لو أردنا أن نلحق بهذا المعنى فعل النباش، ها؟ فجاء المعترض وقال لا أسلم، العلة في السارق في قطع يده السرقة، نعم هذا الوصف موجود في الأصل وله حكم وهو مؤثر، لكني لا أسلم لكم أن هذا الوصف موجود في فعل النباش، فهذا منع في ماذا؟ منع وجود العلة في الفرع. لو أردنا أن نمثل بمثال يجمع كل هذه الأمور، لو قال إنسان مثلا في مسألة الخمر، الخمر الآن ثبت فيها حكم، الخمر هي محل الحكم، محل الحكم، والحكم الثابت فيها ما هو؟ تحريم. ها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالحكم الثابت في الخمر ما هو؟ التحريم. طيب ما هي العلة في تحريم الخمر؟ لو بحثنا وصبرنا واختبرنا الأوصاف الموجودة في المحل، قد نصل إلى أن نقول إن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، هذا الوصف. طيب هذا الوصف لابد أن يكون مؤثرا في إثبات الحكم، لأنه يؤدي إلى زوال العقل الذي كرم الله به الإنسان وميزه على سائر المخلوقات. ثم بعد ذلك لو وجدنا هذا المعنى وهو الإسكار موجودا في شراب آخر غير الخمر، إذن وجد هذا الوصف في ماذا؟ في محل آخر يراد إلحاق حكمه به بواسطة هذه العلة. فلو جاء إنسان قال أنا أمنع لا أسلم لكم أن الخمر محرمة، هذا منع ماذا؟ منع حكم الأصل. ها؟ لا تحتاج أن تبحث إلى علة، أصلا هو ليس فيه حكم. لو قال إنسان إما جهلا وإما عنادا أمنع لا أسلم أن في الخمر حكما، الخمر ليست محرمة، ليس فيها حكم أصلا، فهذا منع لماذا؟ لحكم الأصل. أو قال أسلم، سلم بتحريم الخمر، لكنه منع كون العلة في تحريم الخمر الإسكار. المستدل يقول العلة ما هي؟ الإسكار، هذا الوصف. هو يقول أنا لا أسلم أن الوصف أو العلة أو المعنى الذي ربط به التحريم هو الإسكار، منع ماذا؟ منع العلة، منع كون الوصف علة. المستدل يدعي كونه علة، والمعترض يقول أنا لا أسلم لك أن هذا الوصف علة، أو يسلم له بوجود الإسكار، يقول أنا أسلم لك بوجود الإسكار، الوصف موجود لكنه غير مؤثر، ها؟ غير مؤثر في ربط الحكم به، فمنع ماذا؟ منع تأثير الوصف. فإما أن يمنع الحكم بالكلية، أو أن يسلم بالحكم ويمنع الوصف، أو أن يثبت الوصف ويمنع تأثير الوصف. هذه الثلاثة كلها مختصة بماذا؟ بالأصل، مختصة بالأصل. وأما المنع الرابع، وهو النوع الرابع من أنواع المنع، فهو منع وجود هذا الوصف في الفرع، أو وجوده مع عدم تأثيره. يقول هو موجود نعم، لكنه غير مؤثر في إثبات الحكم به. واضح هذا؟ هذا مثال يدلنا على أنواع المنع الأربعة. فالمنع أنواعه كم؟ أربعة. عندما نقول من أنواع الأسئلة الواردة على القياس المنع، فإنه ينحل إلى أربعة أشياء: منع الحكم، ومنع الوصف، ومنع تأثير الوصف، ومنع وجود الوصف.